ولا خير. ولذلك قال لك يجب أن يكون تفكير البشر في إطار أن فوق البشر ربا، والرب يكلف العدو ليأتي بعدو له ينهيه. أدي ومكره ومكر الله، والله خير الماكرين، يمكرون ويمكر الله، والله خير. انت بتمكر على مين؟ طب ده المكر الاصولي ان اللي يمكر عليه ما يعرفش ان ده مكر. ولذلك لما تحب تمكر بقى خليك لبق. ولذلك اقول لك دلوقتي الصراحه، بعد الناس ما اتعلمت انهم يفهمهم، قال لك اللي عايز يمكر بهم بقى حق يبقى صريح ويقول الحق. يقول لك يا سلام بقى، هو معقول هيقول كده؟ اهو ده المكر بقى. يبقى الصراحه مكر القرن العشرين. تمكر يقول لك مش معقول هيقول لنا، يقول لهم بيسمعوا بقى، اما اقول لكم ان كنتوا عايزين تقتلونا انا بمشي الساعه 3 في الحته الفلانيه ومش عارف وايه وايه، يقول لك بقى ده معقول؟ ليه بقى؟ هو الله يقوم يصرفهم عندي.